في هذا الأسبوع مات ثلاثة من أحبابي. مات الشيخ عبد المعبود حسن، ذلك الشيخ الكبير الجليل، ومات فضيلة الشيخ رفاعي السرور، وهو من مشايخنا الأكابر الأكارم الرواد المجاهدين، ومات أخي وصديقي المهندس محمد سعيد. تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حسالة. يذهب الصالحون الأول فالأول، هكذا يمضي الصالحون إلى ربهم. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وعدل لي بحسن الخاتمة يا حي يا قيوم. يمضي الصالحون ويمضي معهم الخير. الشيخ عبد المعبود حسن كان شيخي وأخي وصديقي وحبيبي، تلازمنا منذ أكثر من 30 سنة، والشيخ عبد المعبود له معي طرائف كثيرة جدا، ويهن في موقف الموت، لكن أذكر لما رحنا أمريكا أنا وهو، وكان ذلك في رمضان، قبل رمضان بنروح في شعبان كده 95 96 أو شيء من هذا يعني، في هذا التوقيت، ودخلنا وكالعادة بيوقفونا شوية ويدوروا في الكمبيوترات بتاعتهم، وهو الشيخ أول ما دخل على هذا الكاونتر أعطاهم الجواز وهم بيكلموه، فقال لهم هولي قرآن هولي قرآن، وكان الشيخ صوته ضخم جدا كما تعرفونه، هولي قرآن، راح تفضل ومضى أول واحد خرج، وبقينا كنا شلة وتعلمنا معه منه هولي قرآن، الشاهد القرآن العظيم يعني. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا لي لقاءات معه في زيارات لبعض الدول العربية، وكان حسن النكتة، حاضر البديهة، عليما بآثار السلف، كثير الكلام بكلام السلف. والشيخ عبد المعبود لي معاه لقاء أو مسجل 4 حلقات تقريبا في برنامج كنت بسجله وتركته منذ مدة اسمه الأكابر، وذكر فيه إن أبوه طلعه من المدرسة وهو في ثالثة ابتدائي، فكان يقرأ كل ما يقع تحت يده. قول يعني أنت قريت كم كتاب تقريبا؟ قال لي لا يعني قول 1,000,000 كتاب. كل شيء يروح يقعد على سور الزبكية، ما كانش بيشتري، وكان يقعد يقرأ كل الكتب اللي موجودة، وهو من الأكابر في أنصار السنة والعاملين فيها، هو وأبوه منذ بداية أعمارهم. الشيخ عبد المعبود ما كانش له شهادة ميلاد، فلما سننوه على سنة 43، يعني مات عن 70 سنة، لا هو أظن عمره أكتر من كده. الشاهد إن الشيخ أبو إسحاق مرة لما مرض مرض شديد وخطب جمعة وهو جالس، وقالوا له أنت هتروح خطبة وأنت تعبان كده، قال كده في التلت ساعة اللي خطبه، إن أنا نفسي أموت وأنا واقف، هي دي مشتهى كل مخلص عامل لدين الله، إنه يظل يعمل إلى آخر لحظة. وكتير ما قلت إن شيخنا الشيخ صفوة نور الدين عليه رحمة الله لما مات وهو واقف في مكة وهو بيصلي الظهر، قلت هي دي ما نشتهيه ونتمناه. كان في رحلة دعوية وبعدين راح السعودية يعمل عمرة ومات فيها الشيخ عبد المعبود، مات واقف. آخر يوم كان بيتكلم عايز يدي درس في مسجد الرحمة في شارع الهرم. كان مرتبط في آخر يوم في حياته حلقات مع قناة الحافظ. ختم حياته وهو واقف على رجليه، وكان آخر كلامه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأغفى إغفاءه، ثم قال: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم فاضت روحه إلى بارئها. تعلمت من الشيخ عبد المعبود كلمته المشهورة في كل المواقف: استحسان أو استغراب أو إفاقة، يا حي يا قيوم. وكان عظيم الصوت، يا حي يا قيوم، كانت هذه استغاثته. أما الشيخ رفاعي عليه رحمة الله فعرفناه من كتبه، وله كتب كثيرة، وأنا ما لفت نظري إلى قصة أصحاب الأخدود إلا كتاب الشيخ رفاعي السور. كتاب الشيخ رفاعي عليه رحمة الله قصة أصحاب الأخدود من كتب التأصيل الدعوي العميق. عايز تقرأ كلام عميق، تقرأ كلام ما تفهموش، اقرأ كتاب قدر الدعوة للشيخ رفاعي سرور. الشيخ رفاعي عليه رحمة الله كتب كتابه ده في السبعينات، أصحاب الأخدود، وترجم لعدة لغات. وكتب كتاب عندما ترعى الذئاب الغنم وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها ذئاب. كتبوا برضو من زمان وفي حقبة السبعينات أيضا. والشيخ عانى هو وأهل بيته، هو وأهل بيته عانوا الأمرين مع أمن الدولة والسجون، منذ الستينات هو بيتسجن عليه رحمة الله، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. وشرد أكثر مرة، وقد زرته في التسعينات في بيته وجلست معه أكثر من مجلس بعد أكثر من زيارة. ولكن الشيخ مريض من زمان جدا، فالحمد لله إن ربنا أكرمه، نحسبه من الصالحين وبحسن الخاتمة. اللهم ارحم الشيخ رحمة واسعة وأعلي في الجنة درجاته. ومات أيضا أخي وصديقي المهندس محمد سعيد. المهندس محمد سعيد من الناس الطيبين، من الأخفياء، ما كانش يعني في مجال الدعوة، لكن كان خدوم يخدم المسلمين، ومعروف هذا عنه في منطقته في كفر داود. والرجل كان يعني ما رأيته منه على مدار السنوات اللي تعاملتها معاه كان فيه عفة، عفة عن المال وعفة عن الحرام وعفة في اللسان. يعني كنا بنتعامل في مجال تجارة وعمل أرزاق وكذا، الرجل ما رأيته مرة، رغم أن هذا المجال مليء بالحسد والمنازعات والمنافسات، لكن ما رأيته مرة عاب في أحد، ولا تكلم عن أحد بسوء، ولا نهاني عن أحد: فلان ده ما تتعاملش معاه، فلان ده خلي بالك منه، ما حصلتش. فأسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. اللهم ارحم الثلاثة رحمة واسعة وأعلي في الجنة درجاتهم وموت المسلمين. اللهم ارفع في الجنة درجاتهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. اللهم وسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد يا رب، وأبوي وأمي وموتانا وموتى المسلمين. اللهم إني أسألك أن توسع لهم في قبورهم ونور لهم فيها واجعل جليسهم العمل الصالح. اللهم افتح لهم بابا في قبورهم إلى الجنة وافرش لهم من الجنة واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم أعلي في الجنة درجاتهم. اللهم شفع فيهم حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اجعل أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. آمين آمين آمين. واللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك ألا تتوفانا إلا وأنت راض عنا يا حي يا قيوم. ثم بعد رحيل الصالحين بقي أن نتكلم الآن عن قضية أحوال القلوب، لأن الخطب اليومين دول خطبة الجمعة الماضية وخطبة الجمعة دي كانوا بعنوان قلب مفتوح. قلب مفتوح. قلت ان احنا محتاجين قوي ان احنا نعمل لقلوبنا عملية قلب مفتوح، القلب الإيماني يعني. اللهم اشف مرضى المسلمين وعافهم ولا تبتلينا يا رب. ذكرت النهاردة ان للقلب مغاليق ام على قلوب اقفالها، ولهذه المغاليق مفاتيح. احببت بس ان اشير اشارة سريعة عن قفل واحد من أقفال القلوب اللي هو عدم الرضا. قفل واحد من أقفال القلوب اللي هو الحزن. الحزن بيقفل القلب، الحزن على الدنيا والحزن على فوات شهواتها وأهوائها الردية بيقفل القلب. تلاقي الحزين على الدنيا وزوالها قلبه مقفول، لا قادر يسمع حاجة ولا قادر يقبل حاجة ولا قادر يعمل حاجة، مش قادر. يعني أنا فاكر مرة اعتكفنا في رمضان في المسجد وأحد إخواننا جاله تعب في ظهره في العمود الفقري، فكان مميل كده، فأنا بقول له ارفع ظهرك. طب ارفع ظهرك وانت ماشي. قال لي أنت مفكر إن أنا مميل؟ أنا مش مميل. هو كده يعني ما عنديش حاجة ان انا اعمل كده، مش موجودة ان انا. هي دي انا بقول عليها، خلي بالكوا بقول ايه، القفلة دي بتبقى مش بايده ان هو يفتحها، مش بايده ان هو يفتح قلبه، هو مش حاسس انه مميل. ده هو كده، هو كده. عشان كده بنقول ان حلها الوحيد الرضا. الرضا بالله مفتاح هذا، مفتاح هذا القفل. الذكر، الذكر، إدمان الذكر، إدمان الطاعات. ودايما أقول يا جماعة في فرق بين إن أقول أنا عارف إن ربنا شايفني وبين إن أنا أقول أنا حاسس إن ربنا شايفني. في فرق كبير بين إن أنا أقول أنا عارف إن ربنا معانا وإن أنا أقول أنا حاسس إن ربنا قريب مني. في فرق أكبر بين إن أنا أقول أنا عارف إن ربنا سمعني وبين إن أنا أكون حاسس إن ربنا مراقبني. هي دي القضية. النهاردة الآية اللي شغلة دماغي من امبارح ومش قادر أفارقها قول الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ورزق ربك لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. شفت ازاي؟ لو استقاموا على الطريقة، اللهم ارزقنا الاستقامة، لأسقيناهم ماء غدق أن غرقهم في النعم اللي بيحلموا واللي ما بيحلموش بيها. لأسقيناهم ماء غدقا هنغرقهم في النعم لنفتنهم فيه. الناس اللي بتتعامل مع ربنا جل جلاله بالمقابل، بيصلي عشان ربنا يرزقه، وبيصوم علشان بطنه تتظبط، وبالمقابل كده يعني بيتعامل مع ربنا بالحتة. ربنا بيغرقه، ربنا كريم، والله يرزق من يشاء بغير حساب. دي دنيا، فربنا بيعطي الناس من الدنيا بغير حساب، يعطي المؤمن ويعطي الكافر، ويعطي التقي ويعطي الفاجر، ويعطي الناس كلهم. لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. طيب انت بتصلي عشان رزق، خذ الرزق. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وهم فيها لا يبخسون، هتاخد اللي انت عايزه وزيادة. وبعدين لنفتنهم فيه، هي دي. وبعدين عندك انت، اسمع بقى الآية، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه. وتأمل معايا كلمة يسلكه، اللي بيعرض عن ذكر ربه. احنا بنتكلم اليومين دول عن الغفلة، غفلة القلوب، وفيها قول الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. كلها مترتبة على بعضها. اللي ربنا أغفل قلبه عن الذكر هتلاقيه بيتبع هواه، هتلاقيه أمره فرط، ينفرط عليه أمره. أما اللي يعرض اللي يعرض عن ذكر ربه، الإعراض ده خطير جدا. قال الله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فخلاصة الأمر في مسألة الإعراض عن الذكر، قاعد ماسك جرنان وعمال يقرأ ويقرأ ويقرأ ويقرأ والأذان يأذن وهو معرض، ما أمشي يصلي. قاعد يتفرج على فيلم ولا على ماتش كورة ودخل الوقت الواجب الشرعي في الصلاة وغيرها وهو معرض غافل. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وتأمل معي كلمة يسلكه، يسلكه عذابا صعدا، يعني متصاعد، عذاب طالع لفوق. يسلكه عذابا صعدا. فعلاج هذا الأمر، كنا بنتكلم بقى في عملية القلب المفتوح، إنه تغيير الشرايين. قالوا لي إن أخطر شريان، وهو اللي بيتسد دايما، الشريان اللي بيغذي القلب نفسه، الشريان التاجي اللي بيغذي القلب نفسه. هي القضية كده في الإيمان برضو، والقلب فيه شرايين، بتغذي كل جزء من أجزاء الجسم. ولذلك لما تعرف إن كل شعيرة دموية في أطراف صوابعك أو في آخر أطراف شعراية من شعر راسك أو شعر رجليك أو ضفر رجلك الصغير، ده لازم يوصل له دم عشان يعيش، لازم يوصل له رزقه. القلب هو اللي بيضخ الدم للأجزاء دي كلها، فتتذكر اسم الله المقيت الذي يعطي كل شعرة في جسمك قوتها، وكل شعيرة دموية صغيرة أو كبيرة في أي مكان في جسمك قوتها لتعيش. شاهد إن القلب اللي بيضخ ده هو نفسه محتاج يتدخله كجهاز، كعضو، محتاج هو دم عشان يشتغل. فإذا شح الدم الواصل إليه أو قل أو انقطع مات القلب. نفس الشيء قلبك الإيماني. القلب هو الحامل اللي بيه، وقلنا قبل كده إن اللي بيظهر على الأعضاء من الطاعات أنواره، واللي بيظهر على الجوارح من الفواحش آثاره. فلذلك القلب نفسه اللي هو بيعمل الطاعات، إذا ما تقواش القلب نفسه، تقوى في الحالة دي بتبقى أعمال الإيمان نفسها ضعيفة. طب أقوي قلبي إزاي؟ بالمجاهدة في الطاعات. قلنا النهاردة الأخذ بزمام المبادرة، 2 الأخذ بالعزائم وترك الترخص، ترك التساهل، الأخذ بالعزائم. قال الله: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. اعمل انت بس، ابدأ بأي حاجة وهو هيقويك ويكمل لك ويجمل لك. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فلذلك أيها الإخوة، فتح القلب بهذه المفاتيح: كثرة الذكر، إدمان الطاعات، مد القلب دوما بسائر الطاعات، وهنا يتدفق الإيمان من القلب إلى الجوارح. وقفة قصيرة، فاصل صغير، وأعود إليكم مرة أخرى. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. روح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. عود حميد إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقي حقيقي، وربنا يرى من قلبي إن أنا وحشتني بقى الكلام عن سيدنا النبي. أنا بحبه، ومحبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زادنا إلى الله. محبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شفاء قلوبنا ونور حياتنا وسعادة أفئدتنا. وعايز قبل ما أبدأ أدخل في السيرة مرة أخرى أتكلم عن نقطة مهمة قبل ما أموت. إن بعض الناس بيتصور إنه بمجرد اقتناعه بوجوب محبة النبي يبقى كده بيحب النبي. أنا زي ما قلت قبل الفاصل إن في فرق بين إن أنا يقيني إن ربنا شايفني، وبين إن أنا حاسس إن ربنا شايفني. لإحساس القلب ده زي ما قلت لكم يعني كنت بقول للشباب النهارده شباب الدعاء كنت بقول لهم بعد الجمعه بقول لهم يعني ان لما نقرا كلام بعض السلف انه بيقول انا لي عده اشهر استحي ان ارفع راسي الى السماء باي وجه انظر الى ربي. بعض الناس قلت غلو، وبعض الناس لما نقرا قول بعض السلف ان انا استحي ان اسال الله الجنه مثلي انما يستعيذ من النار، ونقول ان الكلام ده مخالف للنصوص الشرعيه وتغلبني بالادله مفيش مشكله، بس اصل انت ما حسيتش بالحياء اللي الراجل ده كان حاسس بيه. لو حسيته كنت تعذره في غلطه لو كان الكلام ده عندك غلط. ان الانسان لما يحس بمراقبه ربنا احساس حقيقي ويملأ قلبه الخجل والحياء من الله، وانه مش قادر زي ما بنقول دايما كده ايه، طب اقابل ربنا باي وش، اطلب منه باي وش، طب اتعامل، طب انا مستحي من الله. هذا الخلق الحياء لما يغمر القلب هو ده أنا اللي انا بدور عليه النهارده في محبه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، زيد النبي صلاه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. الاحساس بحبه في قلبك غير مساله اتباع السنه مثلا. بعض الناس حين يتصور انه اعتقادي ان انا بحب النبي ولا عليه بعد ذلك اذا ذكر النبي امامه صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فلم تتحرك مشاعره ولم يلتهب الشوق في قلبه نحو الحبيب. البعض بيظن انه بمجرد القيام ببعض السنن او حتى اتباع السنه دايما حقق الحب الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعايز اقول يعني ابين فهمي للقضيه دي، ان الحب عمل قلبي تتفاعل فيه الاحاسيس وتستجيب به المشاعر وتتفجر معه الاشواق، تظهر انفعالات الحب مع ذكر المحبوب. لما خدرت رجل عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن عمر رجله نملت، عندنا بنقول نملت مش عارف انتوا تقولوا ايه، خلينا في اللغه العربيه، خدرت رجله، فقيل له اذا اردت ان تنتشر تفك يعني فاذكر حبيبا لك، فصاح وا محمدا، طلعت كده صاح وا محمدا زي ما انا قلت كده بس الصوت مش هيجيب تاني. ف ال وا محمدا تقول لك انفجار بقى المشاعر دي، حين يذكر المحبوب يهتز القلب وتدمع العين ويزداد الشوق لرؤية المحبوب وتشتهي العينين التكحل برؤيته، تأنس النفس بالحديث عنه ويتطلع القلب ويتحرك ألما عندما لا يتمكن، وصدق حبيبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قال إن إخواني الذين يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني يود أحدهم لو رآني بنفسه ومالي. لما الإنسان يبقى قاعد كده نفسي أشوف النبي، نفسي أقعد معاه، نفسي أكلمه ويكلمني، ما حسيتش مرة إن هو صوت النبي كان إزاي لما يتكلم؟ أنا نفسي أسمع صوت النبي. فلما الإنسان يقعد معذب في هذا الشوق فلا يبقى إلا الحديث عنه والإخبار، طالما تعسرت الرؤية واللقاء فتسهر عين المحب ويتقلب على فراش الشوق حتى إنه لا يصبر إلا إذا وعد موعدا قريبا بلقاء. عشان كده بنقول وعجل لي بذلك. المحبة ليست قناعة عقلية فقط، بل هي مزيج دموع وأشواق ومشاعر وانفعالات وتفاعلات قلبية. الاقتناع بعظمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وشدة اتباعه دي مطلب شرعي واجب فرض على كل مسلم، لكن قد يحصل هذا في قلب بس كده، تعظيم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سيدنا النبي في كل أعماله، لكن المشاعر دي حاجة تانية مع كده، مع كده مطلوبة. وعشان كده لما أقول عايز أقول لك، لما أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أذكر سيدنا النبي بتحس بإيه؟ هو ده السؤال. حال القلب من الشوق والانفعال واشتهاء اللقاء، تشاهي اللقاء، الحال ده في قلبك حاصل؟ بتحس بكده؟ اتنين، عينيك، وانه يكون فراق سيدنا النبي اشد عليك من فراق اي محبوب في الدنيا. الحديث الصحيح، من اصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي. اعظم مصيبة ابتلينا بيها واكبر مصيبة ان احنا فقدنا سيدنا النبي، ان النبي مات قبل أن نوجد، فلا شفناه ولا قعدنا معاه ولا استمتعنا به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعشان كده حين يذكر سيدنا النبي تحس كده بألم، ألم فقدان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الواجب عليك لما تسمع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اسم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حين يذكر بين يديك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد من مراقبة النفس ليكون رسول الله أحب خلق الله إليك، أحب إليك من نفسك وولدك ووالدك وزوجتك ومالك وشيخك وأخيك وأختك والناس أجمعين. لازم تسأل نفسك كده لما يذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنت بتحس كده إنه هو أهم عندك من الناس دي كلها، إنه أولى بحبك من الناس دي كلها، إنه هو أقرب إليك وإلى قلبك من الناس دي كلها، من زوجتك وأولادك وأبوك وأمك وإخواتك ونفسك التي بين جنبيك؟ إذا حسيت بكل ده يبقى هيبقى التأسي على كماله والاتباع في أعلى أحواله وتبقى معاه. ولما تبقى معاه في الدنيا هتبقى معاه في الآخرة، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. تعالوا نرجع للسيرة تاني. وكنا قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد أن استقر في المدينة بنى المسجد. وبعد أن بنى، معلش أنا بعمل كده عشان بردان مش فسامحوني، الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد أن استقر في المدينة بنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار. ووقفنا مع أهمية المساجد في الإسلام وأطوار تجديد وتوسيع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا دوما من زيارته والصلاة فيه، آمين. واتكلمنا عن الأخوة بقى وطولنا في المسألة دي كتير لحد ما نسينا موضوع السيرة، فتركنا الوقت قضية الأخوة ونرجع تاني للسيرة. بمجرد أن استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إذا بأبي بكر وبلال رضي الله عنهما تصيبهما الحمى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعيك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أخذته الحمى يصيح كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى إليه من شراك عليه. كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. كان حاسس أنه هيموت خلاص سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أيدن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. بيقول إمتى بقى أرجع وشوف مكة وحياتها الجميلة وعيشتها الحلوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم لعن شيبة بن ربيع وعتبة بن ربيع وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت: فكان بطحان يجري نجلا، تعني ماء آجنا، يعني مية خضرة من التنة، مية سودة كلها وباء. استجاب الله دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في المدينة، قال: رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت بمهيعة، فتأولتها أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة. عايزين نقف وقفة مع هذه الفقرة. الإنسان لما بيبقى عايش في مكان وبيحب المكان ده وحاسس إن المكان ده حياته، مكة حياة الصحابة، وكان العرب مش متعودين إنهم يتركوا بلدهم وخصوصا أهل مكة. ليه؟ لأن أهل مكة كانوا بيعتبروا نفسهم أشراف الناس، وإن قربهم من الحرم ووجود الكعبة بينهم وكونهم من قريش التي تنتسب إلى سيدنا إسماعيل حسين دي مكانة عالية جدا. انتقالهم إلى المدينة، والمدينة لم تكن اللي هي يثرب لم تكن معروفة في التاريخ قبلهم، حدش عارف عنها حاجة، فحسوا إن النقلة دي مش مش هي التي توافق نفسيتهم وأحوالهم. لذلك كانت النقلة نقلة لله مجردة، نقلة حقيقية لوجه الله تماما. النقلة دي عملت عندهم مشكلة في حياتهم، إن جو المدينة وكلنا بنلاحظ غير جو مكة. لا ده انت سيبك من دلوقتي، دلوقتي الدنيا حلوة جدا في المدينة كأحلى ما تكون، لأن ربنا صلح المدينة من أجل الصحابة. كانت أوبأ، زي ما السيدة عائشة قالت إيه، كانت أوبأ أرض الله، كانت أرض الوباء والعياذ بالله. شاهد إن سيدنا بلال وسيدنا أبو بكر بل وسيدنا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم أحس بالفرق ده بين مكة والمدينة. طب يعملوا إيه؟ العجيب ان انت ملاحظ في كل الفقرة اللي احنا قريناها انهم ما خطرش على بالهم قط انه يرجع تاني مكة. لا لا لا لا، الموضوع انتهى، لانه عمل العمل لله وما يرجعش فيه تاني. احنا زمان كنا اصلنا اصلا في مواقف الدعوة أن الندم على العمل الصالح يحبطه. اوعى تتصدق صدقة على حد وترجع تقول يا ريتني وديته، ده ما يستاهلش. اوعى تروح حاجة لله وترجع تقول يا ريتني ما رحت، ما كانش له لازمة. إنما لما تعمل عمل صالح استمر فيه، استمر طالما ان العمل ده صالح بأمر الكتاب، بأمر الله جل جلاله في الكتاب والسنة، ما تندمش عليه. لكن الشيطان، وده اللي انا عايز اقوله، ان الشيطان كل همه في الحتة دي انه يندمك. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام، فقال: أتسلم وتفارق دين آبائك وأجدادك، وتفارق دين آبائك وأجدادك؟ وقعد له بطريق الهجرة، فقال له: أتخرج وتفارق أرضك وسماءك؟ وقعد له بطريق الجهاد، فقال: أتقتل فييتم الولد وترمل المرأة؟ فالشيطان قاعد متربص بيك في كل حركة من حركات حياتك. وأنا بقول إن من الخطر اللي مضيع حال كثير من الناس النهاردة إنه ناسي قضية الشيطان، ناسي ان في شيطان قاعد يوسوس له، ناسي ان في شيطان هو مش شايفه والشيطان ده قاعد يصده عن السبيل، ناسي ان في شيطان، الشيطان هذا الشيطان قاعد يجهده ليل ونهار عشان يضله ويدخله النار ويدخله جهنم. الشيطان من اخطر اعماله التزيين، التزيين. يعني انا بقول دايما احيانا، لم بقول دايما ولا احيانا، دايما احيانا، ان لما يجيني واحد يقول انا طلقت زوجتي 3 مرات اعمل ايه، ويفضل يلف على المشايخ عشان حد يقوله لا الطلاق الثاني ما يقعش، الطلاق الاولاني كان بدعي مش عارف ايه، والطلاق البدعي يقع ولا لا يقع، والى اخره، وانا كنت متنرفز وزعلان. اشمعنى حليت بعد 3؟ ما انت مش طايقها، ما قاعد تطلق فيها. النهاردة بقى بندور على حل عشان تفضل معاك، هو الشيطان، الشيطان. وتأكد ان هي النكد اللي كان عايش فيه مش هيخلص، حتى لو رجعت له برضو هتفضل مشاكلها مشاكلها. الشاهد ايه؟ الشيطان وزينها، ساعتها يزينها في عينه لا ده فيها وفيها ما كانش حاصل. ويوم ما ترجع له الشيطان برضه هيلعب بيه ويكرهه فيها. ايه اللي خلاك ترجعها؟ ما كنا خلصنا وخلاص وانتهينا. الشاهد ايه؟ التزيين ان هو يترك بلده لله ويروح بلد تانية ويرجع بقى يجد ال ال ال ده احنا بنتكلم ما بنتكلمش بقى عن سيدنا النبي وعن سيدنا ابو بكر وسيدنا بلال، لا احنا بنتكلم عننا احنا عامة. انه بعد ما يترك مكان كان فيه معاصي، ودي دايما بنقولها ان لازم هجر اماكن المعاصي، لازم المكان اللي لقيت نفسك فيه موجودة المعينات على المعصية والمكان اللي انت فيه مقارب الفتنة لازم ترحل منه. وقد يرحل الانسان منه وينتقل الى مكان تاني فيفاجأ ان المكان التاني يشق على نفسه مشقة شديدة، وهي النقلة كانت لله. الشيطان قاعد يزين له بقى المكان الاولاني اللي كان فيه، ده كان فيه وكان فيه وكان فيه وهنا ما فيش وما فيش وما فيش وما فيش. قصدي من الكلام ما تنساش ان في شيطان، هذا الشيطان يجلس لك بالمرصاد دائما يوسوس لك، ومن اخطر اعماله التزيين. قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الشيطان من أخطر أعماله أنه هو يزين لك الباطل، ودي الطريقة اللي مكر بها على سيدنا آدم. ما قالوش كل من شجرة المعصية، قال له ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. تزين، زين المعصية، زين لهم المعصية دي شجرة اسمها شجرة الخلد، ده لو كلت منها ملك لا يبلى. فلذلك أيها الإخوة بنقول احذر الشيطان واعلم. مهم جدا بقى ان احنا ندخل حتة صغيرة في الموضوع ده، إن العداوة بين الشيطان وبين الإنسان حرب. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لازم تعرف إن الشيطان ده عدو، عدوك، والعلاقة بيننا وبين الشيطان علاقة حرب. فلازم يتأكد، وأنا بتكلم تاني على المشاعر أهي والأحاسيس، لازم يتأكد لديك الشعور بحرب الشيطان، إن أنا بحاربه وإن هو بيحاربني، لكي يكون شعورنا بالحرب دي شعور قوي مش ضعيف أو سطحي. ده حرب فيها قتال، لأن القتال فيه من الضراوة والعنف ما يعمق الإحساس بتلك الحرب. والمسلم مطالب بأن يعطي للعداء بينه وبين الحرب، يعطي للعداء والحرب بينه وبين الشيطان إحساس اليقظة والانتباه والحذر. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يضع خصمه على قلب ابن آدم، فإذا غفل ابن آدم وسوس الشيطان، وإذا ذكر ابن آدم الله خنس الشيطان. فالشيطان قاعد على قلبك، ومن عشان بس تتصور او يستصح الصورة، ارسم صورة في ذهنك انها حرب، تعرف ان ابليس له جنود. كلمة جنود يبقى ايه؟ حرب، جنود. قال سبحانه فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. إبليس له جنود، والعلاقة بين إبليس وجنوده علاقة ولاء وطاعة. قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فقاتلوا أولياء الشيطان، ولاء، علاقة ولاء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سمى جنود الشيطان دول وأوليائه حزب. قال سبحانه استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وتأكد عندك إن هؤلاء الحزب والجنود سرايا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينصب كل يوم عرشه على الماء، أو قال إن لإبليس كرسيا فوق الماء يجلس عليه كل صباح ثم يبعث سراياه فأخطرهم فتنة أقربهم منزلة. الشيطان الملعون، الشيطان عصى الله وتكبر، فمن كبره انه بيعمل لنفسه عرش على الماء وله كرسي. فكأن هذا المجرم الملعون، نسأل الله ان ينجينا منه، عايز يعمل نفسه رب وإله، عرش وكرسي، مجنون هذا القاسم. وزي ما قلنا كده ان كل الفراعنة اللي هم اتباع ابليس ده يقولوا كده، قال اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. وابن الجوزي رد عليه قال له يا مسكين ما ملك مصر وما انهارها، ان حمارك ينهق من كف شعير يراه. يقول له يعني ان الحمار الدنيا عنده كلها كف شعير، زي ما انت عندك الدنيا كلها ملك مصر. هو ايه ملك مصر وايه؟ فنفس الشيء الشيطان لما يضع عرشه على الماء، ما ايه اللي انت حطته، وعرش ايه اللي انت حطه عليه؟ ده كده بيتلهى هؤلاء المتكبرون الكفار. لكن انا عايز بس ارسم الصوره في ذهنك، اكمل الصوره قبل ما مدني يقول لي خلص. إن الكرسي فوق الماء من تقاليد الحروب، إنشاء مركز للقيادة بعيدا عن واقع القتال. فهو عامل لنفسه مركز قيادة بعيد عن القتال نفسه، هو بيدير القتال من غرفة القيادة. أيضا هؤلاء الجنود خيل، والخيل هي الأداة الأساسية. قال سبحانه واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. الخيل والمشاة. في هذه الحرب سهام، قال صلى الله عليه وسلم النظرة سهم من سهام إبليس، والسهام قاتلة. سهام إبليس عامل لنفسه سهام مخصوصة. في هذه الحرب أيضا في تقاليد النصر والهزيمة، زي ما في كل جيش يخرج براية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من خارج يخرج يعني من بيته إلا بيده رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإذا خرج لما يحب الله عز وجل اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، ومن خرج لما يسخط الله يتبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع. والحديث صحيح. أنا بقول كل الأحاديث اطمنوا أنها صحيحة، بس الحديث الجيد ضعيف. الحديث الضعيف من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان، ومن غدا إلى السوق غدا براية إبليس. وكما ترفع راية الاستسلام، الراية البيضة ترفع في موقع الانتصار أو موقع الهزيمة، ترفع الرايات أو موقع الاحتلال المستمر يرفع العلم عليها، كذلك إبليس. في الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. في هذه الحرب عنف وشدة، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزة. فهذه الحرب تربص وترصد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، ثم يكون بعد الترصد والتربص حصار. قال ربنا جل جلاله: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. في هذه الحرب مفرقعات، أو بيسموها إيه اللي بيحطوها في الأرض، الشراك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشراكه. شراك الشيطان وشراكه. في لأجل هذه الحرب حمى الله السماء حراسة مشددة. قال جل جلاله: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. لكن الشياطين في هذه الحرب لا تيأس، بل تظل تحاول اختراق. ولذلك يكون أحيانا الحرق أتبعه شهاب ساقب، وأحيانا يكون الأسر. قال رسول الله صلى الله عليه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مكتوبة فضم يده، فلما صلى قالوا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي. الرسول خنقه لحد ما لسانه طلع والدلدل على ايدي سيدنا النبي، حتى وجدت برد لسانه على يده. وأيم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان، يعني دعاء سليمان: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لربطته إلى سارية من سواري المسجد يطيف به ولدان المدينة. ولما جه الشيطان لسيدنا أبو هريرة وهو يحرس تمر الصدقة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: ماذا فعل أسيرك البارحة؟ عايز يعني احنا بس كل ده بحاول أوصف عندك، إن يبقى عندك تصور في خيالك صورة حرب بينك وبين الشيطان. فضل كمان قطعة صغيرة وأجلها إلى اللقاء القادم، اللي هي طبيعة هذه الحرب بين الإنسان وبين الشيطان. طبيعتها إيه وكيف ننتصر فيها؟ ما تنساش إن في شيطان. ومبدئيا قبل ما أفارق حلقة الليلة أقول لك إن الانتصار فيها سهل جدا، أن تستعيذ بالله منه، أن تستنصر بالله عليه، أن تلجأ إلى الله ليحميك في حصن حصين تنجو فيه من الشيطان، اسمه ذكر الله. حصن حصين عشان الشيطان ما يقدرش يتلاعب بيك ويخدعك وينكر عليك ويكرهك في طاعات ويظن إن هي هتضيعك، ويظن وتظن يوحي لك الشيطان انك انت اذا اعفيت لحيتك هيحصل كذا. يوحي لك الشيطان انك اذا تحجبتي مش هتتجوزي، او انك اذا تحجبتي جوزك زوجك هيبص لغيرك، او انك انت اذا تحجبتي هتدفني نفسك من بدري الى اخره. كل دي وساوس شيطانية. كيف نحتمي منها وكيف ننتصر على الشيطان ولا ندعه يوسوس لنا ابتداء؟ هذا ما يكون في الحلقة القادمة إن شاء الله وقدر. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرنامج برعاية سينا كولا. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.